الزوجين لا يعطي احدهما الزكاة الى زوجه. الزوجة لا تعطي زوجها والزوجة لا يعطي زوجها. اما الزوجة اذا اعطت الزكاة لزوجها رجع نفرها اليها ينفق عليها منها. والزوج اذا اعطى زوجته زكاته سقط الانفاق والانفاق واجب عليه ان ينفق عليه من غير الزكاة. نعم. فالصواب ان الزوجين لا يعطي احدهما الاخر زكاة. كما ان الانسان لا يعطي زكاة فروعه ولا اصوله. نعم. فيه كلام هذا لأهل العلم، فيه كلام. نعم.